اقرأ باسم ربك الذي خلق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي وفق من شاء لخدمة كتابه عز وجل، وأعان من شاء على إظهار ما خفي من الحق على كثير من المتعلمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أحبتي في كل مكان، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعني وإياكم والحاضرين والسامعين بهذا الحب في الجنة. أسعد بصحبتكم في هذا البرنامج اقرأ ورتل، كما أسعد بصحبة أخي وحبيبي من أهل القرآن معنا النهاردة أستاذ عبد الله سليم. يا مرحبا وأهلا وسهلا. أهلا وسهلا محبوبك. سعدنا والله وشرفنا بلقائك. الله يحفظك. شرف. بنسعد كده أن احنا نرى بعيننا أهل القرآن. ربنا يبارك فيك. أحبتي، موعدنا اليوم في أول فقرة من فقرات هذا اللقاء مع سورة عبسة، نستمع إليها، نتعلم كيف يتلى القرآن، بعدها نعقب على الآيات، نفهم المعنى الإجمالي للآيات، وده من باب التدبر والفهم ثم العمل، ودي الغاية الكبرى من نزول القرآن على قلب النبي العدنان، أن نسمع، نفهم، نتدبر، نعمل بهذه الآيات. تفضل يا شيخ عبد الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. كويس قوي. دلوقتي انت وصلت الايات ببعضها البعض كده، المشاهد هيقول لك يبقى انا لما اجي عندي ربنا رزقني بنفس طويل يبقى اوصل بقى الايات. احنا برضه عايزين نوضح للناس، انت دلوقتي مش السنه ان احنا نقرا ايه دي السنه ان تقف على راس الايه، ويجوز ان تصل، بس احنا بقى عايزين يعني نوضح فعل مذموم هو مش محله معانا دلوقتي، لان احنا بنشوف في بعض المواضع التي لا ينبغي ان يتلى فيها القران، ويتلى القران يبقى قاعد اللي بيقرا دوت يجيب لك الفاتحه مع خمس البقره في نفس واحد، والمستمعين يقول لك ايه الله قاعد يا عم الشيخ، هل لهذا نزل القران؟ فاذا الوصل دوت من اجل استعراض النفس او استعراض الصوت لن ينزل القرآن من أجل ذلك، ولكن أنت دلوقتي لما تقرأ الآيات مع بعضها بدون سبب، ممكن بتصلي التراويح، ممكن بتراجع مع نفسك، يبقى ما فيش سبب بعمله عشان أستعرض بصوتي أو أستعرض بنفسي، ويبدأ بقى هو يكون مثلا أبيضاني كده القارئ، وأول ما يقرأ بنفسه الطويل يبدأ يحمر، وبعد ما يحمر يسود، وبعد ما يسود يزرق. هو ده كلام؟ لا ينبغي ابدا ان نقرا هذا القران بهذه الكيفيه. انا حبيت بس اعقب على وصل الايات، مش ده الوصل اللي احنا بنسمعه في المواضع التي لا ينبغي ان يتلى فيها القران. القران نزل للتدبر، للتفكر، نزل للعمل، ولم ينزل للاستعراض، ولا ان انا اكل بيه واشرب بيه واقراه الناس اللي قاعده مستمعه هو صوتها بس، عفوا هي قاعدين بس عشان الله يا عم الشيخ الله يزيدك وأعد، ما هكذا نزل القرآن، أو يقرأ في المقابر. القرآن نزل للأحياء ليتعظ به، يبقى لما تقرأ في المقابر تقرأ لمين وليه؟ مين اللي هيتعظ؟ أنت لو قرأت القرآن كله لن ينفع الميت إلا عمله. الله المستعان. تفضل يا شيخ. أما من استغنى فأن له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره. ما شاء الله. أنا لما استوقفتك المرة الأولى ورجعت تعيد القراءة ازداد الصوت جمالا والآيات إتقانا ما شاء الله لك وتعالى، فقلت أوقفك تاني يمكن ناخد أحسن من كده كمان. ما شاء الله. في بس وقفة لطيفة عشان برضو المستمع، احنا بنقرأ عشان ننفع غيرنا وننفع نفسنا بهذه التلاوة. هنا الآية بتقول ايه؟ آخر آية، كلا إنها تذكرة، فآخر الكلمة عشان الآيات بتتوالى اللي بعديها، فمن شاء ذكر في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة، بتنتهي بها ها ها. هي تاء مربوطة، هي في الوصل تاء وعند الوقف وليس ألف. فبعض الذي يقرأ، ودي مسألة مهمة جدا، يقرأ هكذا كلا إنها تذكرة ألف، فمن شاء ذكر، خطأ. ولكن عشان تطلع هاء، هي الهاء دي ساكنة فين؟ مع كل حرف من حروف 28 كل حرف ساكن في مكان، فالهاء بتسكن في أقصى الحلق، مش في الحلق وبس، يعني في آخر مكان من الجهاز الصوتي، عشان تطلع ونسمعها كلنا ويسمعها المشاهد ويسمعها اللي بيسجل ويسمعها اللي قاعد هنا، يبقى لازم هواء يرفعها من تحت وتطلع فوق. ده الهواء ده بيسموه ايه؟ همس. والهاء كمان ضعيفة، أخفى الحروف حرف الهاء، فما ينفعش تطلع كمان شديدة تقول ذكره، لا، ذكره خفية ضعيفة، ولكن لازم أسمعها هاء أه أه وليس أه أو أ بيت ألف. أحسن الله إليك، ربنا يبارك فيك، تفضل يا شباب. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ولا شيخ عبد الله يعني في غاية السعادة بقراءتك يعني. رغم إن أنت شاب والشباب دلوقتي بيهتم بالتنغيم في القراءة وبيهتم بالصوت قبل ما يهتم بالأداء والتدبر والفهم والعمل، ودي مصيبة. فالأداء القديم زي ما كما يصح أن نقول يعني الحصري والمنشاوي رحمة الله عليه، شوف الناس دي من أول القراءة لنهاية القراءة خط مستقيم، مش لازم أقعد أرفع صوتي ونزل صوتي وأعمل أشياء في القرآن ما أنزل الله بها من سلطان. ومع ذلك برضه هو لا، لما بيمشي خط مستقيم القرآن بقى فيه بقى إضغام وإخفاء ومد وغنة مع انتظام الصوت واختيار طريق السلامة، هتلاقي القرآن يحرك القلب، بخلاف أن يهتم بالصوت ويبدأ القرآن يحرك البدن. أنا استفدت إلى ما يحرك البدن، أنا عاوز يحرك القلب. ففعلا الواحد بدل ما يقعد ينشغل بالصوت بقى والأداء الصوتي وهنا علي صوتي في آيات السلام وآيات العذاب أخفض صوتي وآيات كذا، ما الناس سلف في هذا الكلام؟ هي تكرار الآيات، آيات العذاب وآيات ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك لابد أن ننشغل مش بالأداء قد ما ننشغل بفهم المعنى، قد ما ننشغل بالعمل بما حفظنا أو بما فهمنا. نعم، لذلك والله ما انشغل أحد بآي القرآن إلا وقد ملأ التوفيق حياته وأيامه، ولا أقبل عبد على كتاب الله إلا وقد أصبح الخير يتسابق إليه من كل فج عميق. نعم، لذلك إذا أردت الانتفاع بكلام الله تدبر افهم، ما نبقاش ببغاء نقرأ ولا نفهم. لذلك أنت بتلاقي حد حامل القرآن في صدره ولما نتعامل معاه بيطلع بعيد عن القرآن، القرآن منسلخ منه. فلذلك قال تعالى لما تقرأ وتتدبر وتفهم يزيدك الله خيرا ونورا وتوفيقا. قال تعالى والذين اهتدوا وآتاهم تقواهم. الله أكبر. فأنا سعيد بقراءتك يا شيخ عبد الله، حافظ على هذا المستوى، وتبقى دعوة لكل الشباب يعني إن هم يعني لا ينشغل. والنهاردة احنا كنا بنتناقش في مسألة حتى قبل ما نسجل الموضوع، الأوتوتيون شو اسمه كده ولا ده موضوع انتشر، ولما تشيل الصوت وتعلي بقى هتسمع موسيقى، كارثة. بدأ في لعب بالقلوب وبدأ لعب مع القرآن. طب انت ايه اللي يدفعك انك تعمل كده؟ انت لو قرأت بطبيعة صوتك واخترت طريق السلامة اللي هو مفهوش بقى انحراف بخفض الصوت يمين وشمال وفوق وتحت، هو القرآن نفسه فيه طلاوة فيه حلاوة، بالإضافة للأحكام. طبق الأحكام هتسمع ما يرق له القلب. والذين اهتدوا زادهم هدى، فتلقي القرآن يؤثر في قلبك. الشيخ الحصري والشيخ المنشاوي رحمه الله من الأكابر لم يستخدموا مثل هذه التقنيات لتأثير على الصوت، أحسن، لكن قرأوا بإخلاص نحسبهم من المختصين. لذلك يعني جابوا حول العالم وتسمع تلاواتهم في كل أرجاء العالم، ليس فقط في مصر يعني. نعم، الله أكبر، ده من إخلاص. يعني ماذا كان بينك وبين ربك يا حصري وأنت من شاوي؟ ما شاء الله، ما تروحش دولة في العالم ولا محافظة من محافظات أي دولة إلا وتسمع الحصري يتلى. ومش كده وبس، ده بيجمعوا الأولاد بيعلموهم طريقة بقى الحصري المعلم والمصحف المعلم للمنشاوي، ودي طبعا ما شاء الله منتشرة. نرجع لسورة عبسة. طبعا سورة عبسة مكية، نزلت قبل الهجرة، واحنا طبعا دايما بنكرر المعلومات اللي احنا بنقولها حتى ينتفع المشاهد الكريم. معنى انها مكية اي نزلت بمكة، والضابط بتاع المكي كمان ان هو نزل قبل الهجرة، فما نزل قبل الهجرة هو مكي، وان نزل خارج حدود مكة، وما نزل بعد الهجرة هو مدني، وان نزل خارج حدود المدينة. مش معنى ان هو مكي يعني نزل بمكة بس، لا، اي قبل الهجرة، ده الضابط بتاعه. سورة عبسة سورة مكية، عدد آيات 42 آية، نزلت بعد سورة النجم. طبعا هي بتحكي قصة عبد الله بن أم مكتوم، وهذه الصورة من الفوائد لم يذكر فيها اسم الجلالة. تخيل، في كل الصورة لم يذكر فيها اسم الجلالة. من أسمائها المشهورة سورة عبسة، سورة السفرة بأيدي سفرة كرام بررة، سورة الصاخة، لم يرد لفظ الصاخة في غيرها من سور القرآن الكريم. كذلك من أسمائها المشهورة سورة الأعمى. نعم، لم يذكر أيضا لفظ الأعمى إلا في هذه السورة. نعم، والمقصود بالأعمى هنا من هو؟ عبد الله بن أم مكتوم، لكونه وردت ليس على الأعمى حرج. لا، هنا المذكور بالأعمى هو شخص بعينه نزلت فيه. الأعمى اللي هو عبد الله بن أم مكتوم كان أعمى. نعم، وسميت أيضا بصورة ابن أم مكتوم. نعم، طبعا عشان نفهم الصورة دي إحنا عايزين نقول يعني وقفات تدبرية كده عشان نفهم الأول معناها ونذكر فيها وقفات تدبرية. هو عتاب لطيف من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، وما تحمل بها الآيات من عتاب حبيب إلى حبيب بموعظة عظيمة. حينما أعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأعمى وهو عبد الله بن أم مكتوم، وهو ابن خال خديجة، وكان له مكان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين، سبب العتاب أن رسول الله كان بمكة يوما واقفا مع مجموعة من صناديد قريش، ودي فرصة لا تعوض. كان عتبة وابن الربيع وأبو جهل والعباس ابن عبد المطلب وإلى غيره من صناديد قريش، وبدأ يراجعهم مجتهدا معهم يراغبهم في الإسلام طمعا في إسلامهم. فجاء عبد الله بن أم مكتوم ينادي على رسول الله ويقول علمني أقرئني، ويكرر هذه الكلمات. طب يعني ده وقته؟ يعني مش في الوقت دوت. فانصرف عنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعبس في وجهه وانصرف، فنزلت الآيات تعاتب النبي صلى الله عليه وسلم. الوقفات بقى التدبرية اللي احنا عايزين نذكرها في هذا المقام، أهم وقفة تدبرية هي استحالة كتمان الرسول صلى الله عليه وسلم لشيء من الوحي. قالت عائشة رضي الله عنها: لو كان لرسول الله أن يكتم شيئا من وحي الله لكتم عتاب الله له في عبسة وتولى. نعم، لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآيات إذا جاء عبد الله بن أم مكتوم كان يوسع له في المجلس ويقول: مرحبا بالذي عاتبني ربي فيه. شوف الأمانة، أمانة النبي والأمانة العلمية. هو ده النبي صلى الله عليه وسلم، أددني ربي فأحسن تأديبي، ومدحه الله تبارك وتعالى في آية تتلى إلى يوم القيامة. وإنك لعلى خلق عظيم. الله أكبر. الوقفة الثانية بقى الأمانة العلمية، وإذا دعوة لكل متصدر لهذا العلم، علم القرآن أو علم العلوم الشرعية، نتعلم الأمانة العلمية في نقل العلم، ولو كان هذا النقل في إحراج شخصي، فدي أمانة علمية. الوقفة الثالثة بيان مقام النبي بأسلوب العتاب الغير مباشر، أن جاءه بهاء الضمير، أن جاءه الأعمى حين خطبه في أسلوب شخصي غائب، أن جاءه الأعمى. الوقفة الرابعة كما ذكرت، دي رسالة إلى كل الدعاء وإلى كل المتصدرين إلى الدعوة، لا تعرض بوجهك عن رجل يسألك ولو كان أعمى، ولو كان ضعيفا، ولو كان فقيرا، ولو كان جاهلا، لا تعرض بوجهك عنه. لأن هنا بنستفيد دروس المستفادة من هذه الآيات، فكن سببا في هدايتي يدخل الجنة. والحديث المشهور قال صلى الله عليه وسلم، حديث سهل بن سعد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه: أيوة، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. مش بالكثرة، لأن بعض الناس بتحرص على كثرة العدد، ما يعرفش أنه ينطلق في الكلام ويطلع ما عنده من العلم إلا ما يكون في عدد كبير. طب ولو هو لو واحد، إيه اللي يمنعك؟ قد ينتفع من كلامك أكثر من جمع وفير. أحسنت. وبعدين لما تبقى دعوتك مكثف أو مركزة على 1 2 3 4 5، أحسن بيقعد قدامك مئات، وده سرحان وده مؤثر فيهم. أيوة، هتأثر فيهم وتبقى منتبه، وتحرك لسان اللي قدامك، ده يتكلم وده يبقى منتبه وده يراجع معاك، بخلاف اللي بيقعد قدام يعني عدد كبير جدا. نعم. الوقفة الأخيرة اللي أنا حبيت أجمعها في هذا الأمر، بقاء معتبة الله لنبيه تتلى في كتاب الله إلى يوم القيامة، من أعظم الأدلة على صدق ما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم بهذا القرآن. يعني كان الواحد بقى يعني لو ما كانش ربنا تعهد بحفظه، وما كانش فيه أمانة علمية، من ننقيه بقى ونصفصي من العتابات بقى ومن نعم صلى الله عليه وسلم. احنا طبعا كما تعودنا ان احنا بنقرأ ما تيسر، ونعقب على هذه الآيات وقفة تدبرية بآية نعمل بيها، ثم ننتقل الى درس من دروس التجويد. وكما ذكرت في اللقاء الماضي، ان احنا يا جماعة مش بندخل على دروس التجويد مباشرة، لازم مقدمات، لازم اساس يبنى عليه علم التجويد. احنا الاسبوع الماضي او عفوا اللقاء الماضي تكلمنا في تعريف القرآن. لو رحت لحد من طلبة العلم اللي اتعلم بقى بسرعة وحفظ بسرعة وتقول له عرف القرآن، ها تقول ايه؟ ما يعرفش. فاحنا عرفنا القرآن. ففي بعض الدروس اللي احنا هنذكرها قبل الدخول في دروس التجويد حتى تكون اساس يبنى عليه هذا العلم، علم التجويد. الامر الاول، كيف وصل الينا القرآن؟ أو عايزين نتكلم عن نشأة الكتابة، نشأة الكتابة. بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمة الأمية لا تكتب ولا تحسب ولا تعرف على الخط شيئا، اللهم إلا نذرا يسيرا في جزيرة العرب. كان يعد على صوابع اليد الواحد اللي كان بيعرف يقرأ ويكتب، تخيل. ونزل القرآن عليه. نعم. قال الله تبارك وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. يعني إذا النبي أمي إلى أمة أمية لا تعرف ولا تكتب ولا تكتب. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل. نعم، أحسن. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، يعني أمة أمية ونبي أمية. سؤال يطرح نفسه بسرعة: هل هذا قطح في هذه الأمة؟ أكيد لا. أن توصف بالأمية؟ أكيد لا، بل هي تحدي للأمم القادمة كلها والسابقة، تحدي أن يأتي هذا النبي الأمي بهذا القرآن وهذه الرسالة إلى أمة أمية. إذا ما فيش مجال إن العقل يقول نفسه أيوة، أو إن حد قاعد ألفه أو كتبه، ده اللي كان بيعرف يقرأ ويكتب كانوا معدودين على يد الواحدة. طبعا هناك فرق بين الأمية وبين الجهالة. الأمية ما فيش تعريف لها إلا هو عدم معرفة الشيء على حقيقته، ده تعريف العلم عموما. يعني العلم معناه هو هو عدم معرفة، العلم هو معرفة الشيء على حقيقته التي هو عليه. أما الأمية ما لهاش غير تعريف واحد، هو عدم معرفة القراءة والكتابة، وبعضهم أضاف الحساب. أما الجهالة ما أو الجهل، هو الذي يعلم العلم ولا يعمل به. في سورة الجمعة كالحمار يحمل أسفاره، يحمل أسفاره يعني يحمل أسفاره، أسفاره يعني اللي هي الكتب أيوة الحجارة بقى. يبقى تخيل إن عزكم هنا الحمار يحمل على ظهره الروث والحجارة شيل بقى الكلام ده وتحط مكانها كتب البخاري والمسلم وكتب العلمية وكتب تفسير، يعني هيعمل ايه؟ هو يحمل العلم ولا يفهمه ولا يعمل به. لذلك ما تستغربش ان واحد عالم وتلقي تصرفات وفتاوى وافعال واقوال بعيدة تماما عما يعلم. بالضبط كده. فده يعني اعزكم الله كالحمار يحمل أسفار. والأمية طبعا الأمين بقى دول اللي ربنا تحدى بيهم الأمم نزل عليهم القرآن فكانوا نعم القلوب ونعم العقول. تسمع وتقرأ العشرة المبشرين بالجنة، الله أكبر، أميين بشروا في حياتهم بالجنة، ده إيه الجمال ده؟ فيهم رجل واحد في هذه الأمة لو وضع إيمانه في كفة وإيمان الأمة في كفة الرجل إيمانه. نعم سيدنا أبو بكر الصديق. أحسن، مش كده وبس، اسمع بقى الجاية اللي تترعب منها وتنزل الدموع من عينك ويرقق قلبك. ربنا بعت له رسالة مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم له الله يقرئك السلام ويقول لك هو راض عنك، فهل أنت راض عن الله؟ الله إيه الجمال دوت؟ يا ريتنا كنا أميين. فهذه الأمة لما نزل عليهم القرآن كانوا رجال بمعنى الكلمة، قالوا لربهم ولنبيهم سمعنا وأطعنا. دلوقتي لما تيجي تقول لواحد دليل، أول حاجة بتتكلم معه في مسألة إيه دليلك؟ ولما تقول له الدليل هو ضعيف ولا، ويفضل يجادل. لكن هؤلاء الأميين قالوا سمعنا وأطعنا، وقالوا لنبيهم سمعنا وأطعنا. هنكتفي بهذا القدر. أحسن الله. الله يرضى عنكم. ننتقل بقى لفقرة الاتصالات. هنستقبل اتصالات المشاهدين ونسمع سورة عبسة ونصحح لهم هذه القراءة. أحبتي نخرج إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم، فابقوا معنا. اقرأ باسم ربك الذي خلق. اقرأ باسم ربك الذي خلق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا إليكم أحبتي في الله، والآن مع فقرة استقبال الاتصالات وسماع سورة اليوم وتصحيح هذه القراءة. نبدأ أول اتصال معنا أحمد خالد من المنوفية. أهلا وسهلا، مرحبا يا أحمد. بك شيخنا. يا مرحبا. مرحبا بك يا شيخ. تحب تشارك معنا يا أحمد؟ نقرأ سورة عبسة إن شاء الله. بإذن الله. اتفضل يا أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. نبعد الأول عننا الشيطان. وبعدين نبقى حاضر. اتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. أيوة. أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى فأنت له تصدى. وما عليك إلا يذكى. أيوة. الهمزة. وأما من جاءك فيسعى. ومن جاءك يسعى. وأما من جاءك يسعى. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. كلا إنها. لا تاني تاني. فأنت عنه تلهى. هكذا. فأنت عنه تلهى. أيوة كده أحسنت. كلا أنها أنه تذكرى. الهمزة تحت. كلا إنها تذكرى. كلا أنها تذكرى. الهمزة بتاعت إنها مش أنها. كلا إنها تذكرى. أحسنت. تذكرى. فمن شاء ذكره. وقف عليها. وقف على رأس الآية. فمن شاء ذكره. فمن شاء ذكره. في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة. برضو التنوين مكسور. مرفوعة. مرفوعة مطهرة. أيوة كده. بأيدي سفرة. بأيدي سفرة. بأيدي سفرة. كرام بررة. بررة. أحسنت. قتل الإنسان ما أكفره. ما أكفره. أكفره. أكثر. من أي شيء خلقه. من نطفة خلقه فقدره. ثم السبيل يسره. ثم أماته فأقبره. ثم إذ شاء أنشره. ثم إذا شاء أنشره. ثم إذا شاء أنشره. أحسنت يا أحمد. لما يقدم أمر. أحسنت يا أحمد بارك الله فيك. أنا بس نصيحتي نسمع كتير ونقرأ كتير، ولما نيجي نقرأ لازم حد يسمعني. خلاص بإذن الله. حاضر. شرفتنا باتصالك وسعدنا بيك يا أحمد. أهلا وسهلا. معنا اتصال تاني. مين معنا؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. معنا أخونا عبد الله من القاهرة. يا مرحبا. الله يجزيك خير يا شيخنا. الله يحفظك. اتفضل. هنقرأ سورة عبسة. كلا لما يقض ما أمره. فلينظر الإنسان إلى طعامه. أنا صببنا الماء صبا. ثم شققنا الأرض شقا. فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. ما شاء الله شيخ عبد الله، قراءة طيبة وأحكام طيبة، بارك الله فيك، ربنا ينفعك بالقرآن ويجعلك من أهل القرآن، شرفتنا باتصالك. معنا اتصال آخر، معنا ندى حمدي من القاهرة، أهلا وسهلا أستاذة ندى. أهلا بحضرتك يا شيخ. يا مرحبا، شرفتي ونورتي. أهلا بحضرتك. شاركي معنا، نقرأ سورة عبسة، تفضلي من أول السورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. ثاني كده، أو يذكر. أو يذكر فتنفعه لا الذكرى. أنت قلتي أو يذكر. لا يا أستاذة ندى، أيوة أنت داخلة مسابقة جري ولا إيه؟ بالراحة نبص للتشكيل كويس. أوكي. أو يذكر وليس أو يذكر، يبقى الراء مضمومة مش مفتوحة. أو يذكر فتنفعه الذكرى. نرتب بقى، نقرأ بالترتيب. أما من واستغنى، أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى ويخشى فأنت عنه تلهى. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة. التنوين مكسور، مرفوعة مطهرة. مطهرة مرفوعة مكسور. مطهرة. طيب يلا، بأيدي سفرة. بأيدي سفرة كراما بررة. كرام بررة. كرام بررة. أيوة. قتل الإنسان ما أكفر. الإنسان والإنسان يا أستاذة ندى. أيوة. أنا عاوزك وانت بتقرأي الكلمة تملع عينيكي، ونبص على التشكيل بعنينا، ونقرأ الحرف بتشكيله. هنا الإنسان ولا الإنسان؟ قتل الإنسان ما أكفر. أيوة كده. من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقط. بص يا ندى، بص يا ندى، لما بنقف على كلمة في نهاية الآية بنسكن آخر حرف. فاهمة؟ أنت فاهمة كلامي؟ فقدر. لا أنت فاهمة كلامي الأول؟ أوه. ما قلتش من أي شيء خلقه، لا، من أي شيء خلقه، يبقى باقف على الهاء بالسكون. أيوة. ما قلش خلقه. أيوة كده، تفضل. من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنصره. فأقدره وليس فأقبره، فأقدره. أكبره. أيوة كده، لا بالقاف مش بالكاف، مش فأكبره، فأقدره. فأكبره. ثم إذا شاء أنشره. حسبك أحسنتي، نقف هنا، بارك الله فيكي وبشكرك جدا على اتصالك. العفو يا شيخ، شرفت ونورتي والله. نسمع صوتك تاني إن شاء الله، ونتعاهد القرآن ونسمع القرآن كتير. بذلك أحبتي نكون وصلنا إلى ختام هذا اللقاء الطيب المبارك، نشكركم على حسن متابعتكم، والشكر الموصول للحبيب الغالي أستاذ عبد الله الجميل، سعدنا باللقاء والله، وسعدنا بقراءتك، وأسأل الله أن ينفعنا بهذا اللقاء ويجعلنا في ميزان الحسنات. أحبتي دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اقرأ باسم ربك الذي خلق.